عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وجبرائيل وصالح أن يبدله أزواجا خيرا منكم كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. فتكذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل